أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى الديانة الثانية من الديانات التي سنتناولها في هذا الفصل، ألا وهي الديانة المسيحية. بالطبع سنقف عند المسيح في الإنجيل والقرآن، ثم الحديث عن مصادر الفكر للمسيحي، ثم الوقوف عند أهم العقائد المسيحية، ومن ثم أيضا أهم العبادات والشعائر لدى المسيحيين، وبعض اللي هي شرائع المسيحية، ثم أخيرا التعرف على المذاهب أو الطوائف المسيحية العامة بشكل عام وما يتفرع عنها. لو أردنا أن نقدم عن المسيح عليه السلام، نعم، في تعريف مختصر، أتصور بالنسبة لي اللي هو المسيح عليه السلام، يعني في القرآن الكريم صورته واضحة تماما، وخير من يعني ذكر المسيح عليه السلام وذكر سيرة المسيح وأمه مريم عليهم السلام القرآن الكريم، وذلك في سورة آل عمران وفي سورة مريم. الحديث واضح جدا عن مريم التي جاء منها عيسى عليه السلام. وفي طبعا هذه الوقفة أتصور وأنتم يعني تقرؤون كتاب الله عز وجل، الأمر واضح تماما لكم، ولا داعي لتكرار أو لهو يعني الوقوف بالتفصيل عند لهو سيرة المسيح عليه السلام في القرآن الكريم، فهي معلومة وواضحة لنا جميعا. لكن يكفي في ذلك في قصة المسيح عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر تفاصيل أمه مريم وذكر طبيعة ميلاده المعجز، ذكر على لسان المسيح ليدحض ويرد على كل من يزعم أنه إله أو ابن إله أو ثلاثة، فقال نعم وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا يعني ملخص عن حقيقة المسيح عليه السلام وبشريته، بعيدا عن أي معنى من المعاني التي ذكرها النصارى أو غيرهم عن المسيح بأنه إله أو ابن الإله أو ثلاثة. وارجعوا انتوا للمسيح واقرأوا سيرته في القرآن الكريم في هذه السور وغيرها مما ذكر عن المسيح وعن بشريته وعن طبيعته التي بعثه الله عليها ليعيش النبوة التي اصطفاه الله سبحانه وتعالى إليها. انتقل الآن إلى أهم تعاليم المسيح عليه السلام البارزة الواردة في الأناجيل، وأيضا ذكرها القرآن الكريم. فمن أهم معالم دعوة المسيح عليه السلام، وهذا طبعا الآن عندما نقف على اللي هو هذه المعالم سنقف عند مادة متفق عليها ما بين اللي هو الإنجيل وما بين القرآن الكريم. أهم معلم في دعوة المسيح عليه السلام في الأناجيل، لا أقول في القرآن الكريم، في الأناجيل أهم معلم في دعوته عليه السلام الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقد يستغرب البعض لأننا نسمع ونرى من اللي هو النصارى التثليث والقول بألوهية المسيح والصليب وما شابه. كيف تتوافق هذه مع هذه؟ هذا هو الواقع الموجود وين؟ في الأناجيل. رغم التحريف الحاصل في الأناجيل، إلا أن هذه الأناجيل لا زالت تشتمل على مادة كبيرة فيها طبعا تذكر أو تتحدث عن المسيح، وتذكر وتنقل على لسان المسيح دعوته عليه السلام إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. سنقف عند بعض النصوص للتمثيل، وأيضا سيكون التفصيل أكثر عند الوقوف على عقائد المسيحية وخاصة عقيدة النصارى في ربوبية وألوهية المسيح. نشوف اللي هو واحد من هذه النصوص، قول اللي هو المسيح في إنجيل متى: وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. لاحظوا هذه الفقرة الآن واضحة في الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. المسيح يدعو إلى وحدانية الله. لو كان المسيح هو الله أو هو ابن الإله أو غير ذلك من معاني اللي هي المعاني اللي اعتقدها النصارى بخصوص المسيح عليه السلام، لذكر المسيح أنه ابن الله أو أنه هو الإله أو أنه ثالث ثلاثة وغيرها من اللي هي إيه النصوص. لكن النص واضح، أنا إله، يذكر على عن الرب سبحانه وتعالى أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. لأن الموحد هو الإنسان الحي حياة حقيقية، أما الغير موحد وإن كان حي ويتحرك لكنه هو إيه؟ هو الميت. نعم، ليس الميت الميت الحقيقي، وإنما الميت هو الحي الذي يتحرك ويشرك ويكفر بالله سبحانه وتعالى. فيذكر أن إلهه هو إله إبراهيم وإسحاق الذين سبقوا. في موطن آخر في إنجيل متى أيضا المسيح عليه السلام ماذا يقول؟ في ذلك الوقت أجاب يسوع، الأناجيل تطلق على عيسى إيش؟ يسوع، اسم يسوع. نعم، وقال أحمدك أيها الرب، قال أحمدك أيها الرب. لاحظوا النصوص يعني واضحة في الدلالة على وحدانية الله. أحمدك أيها الرب، رب السماء رب السماء والأرض. إلا لو كان المسيح زي ما يعني كما يعتقد النصارى إله، من يحمد المسيح؟ هل يحمد الإله نفسه؟ طبعا لا، عقلا هذا الإنسان لا يقوله. إذن المسيح يتوجه بالحمد إلى مين؟ إلى الرب، إلى الإله الحقيقي. أحمدك أيها الرب، إذن هو يعترف ويخضع ويوجه حمده لمين؟ لله سبحانه وتعالى. في موطن ثالث، لاحظوا النصوص كثيرة جدا. الموطن الثالث عندما سئل المسيح عن أعظم وصية، ما هي أعظم وصية؟ لاحظوا بماذا أجاب المسيح عليه السلام في الأناجيل، فقال إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، اللي هي الوصايا لوين؟ المذكورة في التوراة. الرب، إذن هو يؤكد على ما جاء به مين؟ موسى عليه السلام. الرب إلهنا رب واحد. طبعا ثم يكمل بقية اللي هو إيه؟ الكلام المتعلق باللي هي الوصايا، أن تحب الرب من كل نفسك إلى آخره. إذا لاحظوا الوصية واضحة جدا، الرب إلهنا رب واحد. الآن لو كان الوصية العظمى الاعتقاد بأن المسيح هو الإله أو ابن الإله أو ما شابه ذلك، لكان قول المسيح واضح فيش؟ أعظم وصية أن تعتقدوا بأني أنا الإله أو بأني ابن الإله أو بأن كذا وكذا. لكن المسيح كان واضح تماما في اللي هو إيه بيان أعظم وصية. أعظم وصية هي الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام لو كان المسيح يعني فعلا ذكر بأن الرب إلهنا رب واحد، ثم النصارى اعتقدوا بأن المسيح هو الرب أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه ابن الله، كويس، هذا الكلام المتناقض ما بين اعتقادهم ما بين قول المسيح، أتصور فيه اتهام مباشر لمين؟ للمسيح بأنه خان الأمانة، بأنه لم يؤدي الرسالة على وجهها الصحيح. كيف هذا الأمر؟ لأن المسيح خدعهم وقال لهم إيه؟ بأن الرب هو إيه؟ إلهنا رب واحد، وهو في الحقيقة على حسب زعم النصارى في الحقيقة أن الرب يشماله ليس رب وإله واحد، وإنما هو ثالث ثلاثة أو ما شابه ذلك. طبعا هذا الكلام يشماله، هذا الكلام يتناقض. احنا نذكر اعتقاد النصارى المخالف لدعوة مين؟ المسيح. وهذا الاعتقاد المخالف في أكبر خيانة لمين؟ للمسيح عليه السلام، في أكبر خيانة للمسيح ودعوة المسيح الثابتة إلى يومنا هذا. وين؟ في الأناجيل. هذا الكلام لا نقوله من أنفسنا، وإنما اللي قالت به وذكرته مين؟ الأناجيل الموجودة اليوم بين إيدين اللي هو إيه؟ المسيحيين. إذن هي التي تؤكد. وفي هذا المقام طبعا اللي احنا عملنا نمثل فيه اللي هو دعوة المسيح إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، لاحظوا ابحثوا في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد بشكل عام وفي الأناجيل على وجه الخصوص على نص واحد فقط، نص واحد يذكر المسيح فيه أو يدعو المسيح فيه إلى عبادته أو إلى إلهيته، لن تجدوا ولو نصا واحدا مباشرا تحدث فيه المسيح عن نفسه بأنه إله أو ابن إله أو ما شابه ذلك. ما في أي نص مطلقا. لكن في المقابل في ظل عدم وجود نص على لسان المسيح بشكل مباشر الحديث فيه عن إلهيته أو ما شابه ذلك، في المقابل هناك نصوص كثيرة تتحدث عن مين؟ عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، وعن بشرية المسيح عليه السلام، وعن عبودية المسيح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. إذا نصدق من؟ نصدق النصوص الكثيرة الموجودة الآن لحد اليوم في أناجيل اللي هي النصارى التي تدعو إلى وحدانية الله وإلى عبودية المسيح لله سبحانه وتعالى، ولا نصدق المعتقد الآخر لدى النصارى اللي بيعتقدوا في ألوهية المسيح وربوبية المسيح دون أن يدللوا على ذلك بنص واحد على لسان مين؟ على لسان اللي هو إيه؟ عيسى عليه السلام. إذن التناقض أو يعني بطلان اللي هو الاعتقاد المسيحي في ألوهية المسيح واضح جدا. هنا نص آخر عن المسيح عليه السلام عندما طلب تلاميذه منه إيه؟ أن يعلمهم الصلاة، وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. يوحنا اللي هو يحيى، يحيى عارفينه قصة يحيى وزكريا. نعم. فقال لهم متى صليتم فقولوا، لاحظوا بيعلمهم اللي هو إيه؟ ماذا يقول في الصلاة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إذن هو الآن يعلن تقديسه ويعلن اللي هو إيه؟ تسبيحه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. هناك نصوص كثيرة جدا، لكن منها من هذه النصوص مثلا أن المسيح عليه السلام لما اقترب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي يعني يشحد، فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما عسى أن يكون هذا، سمع صوت ضوضاء هيك ونعم، فسأل ما هذا الأمر، فأخبروه أن يسوع الناصري مجتاز، أن يسوع الناصري اللي هو عيسى، فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود، لاحظوا يا يسوع ابن داود. هو رده يعني مريم رده إيش يعني في أصله في نسبه لمين؟ لداود. ما علينا، يا يسوع ابن داود ارحمني. طبعا احنا لما ذكرنا هنا يا يسوع ابن داود إشارة إلى بشرية عيسى عليه السلام، لأن النصارى بيعتقدوا إيش؟ أنه ابن الله. نعم أنه ابن الله. عماله اللي هو هذا الرجل إيش بيقول؟ يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره المتقدمين ليسكت، أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. الآن نشوف ماذا دار بينه وبين مين؟ عيسى عليه السلام. فوقف يسوع، استوقفوا النداء وأمر أن يقدم إليه، أن يقرب إليه. ولما اقترب سأله قائلا: ماذا تريد أن أفعل بك؟ ماذا تريد؟ فقال: يا سيد أن أبصر. هو أعمى يريد أن يبصر، وإحنا معروف عيسى عليه السلام من معجزاته إيه؟ أيوة، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وكل ذلك إيه؟ بإذن الله. نعم. فقال له يسوع: أبصر، إيمانك قد شفى، يعني إيمانك وثقتك بالله هي التي تشفي. فدعا له بالإبصار فأبصر هذا الرجل، إيمانك قد شفاك. وفي الحال أبصر وتبعه. لاحظوا إيش الآن بيقول: وهو يمجد الله. هاي فقرة مهمة جدا. وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. هذا الكلام في الأناجيل، لا نقول من عقولنا أو من خيالنا، لا، هذا الكلام في الأناجيل. نعم. تبعه وهو يمجد الله، وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. الآن لو كان المسيح إلى ماذا حصل؟ لكان هذا الرجل اللي أصبح بعد ما كان أعمى قبل دقائق وأصبح الآن مبصر، لكان بدل ما يمجد الله لكان مجد المسيح، لأنه هو الإله. وأيضا لاحظوا الناس اللي مع المسيح وهم أعرف بالمسيح من إيه؟ من الناس الآخرين، سواء البعيدين عنه أو اللي جاءوا بعده بفترة زمنية. الآن هؤلاء جميعا كلهم إيش مالهم؟ سبحوا الله. إذا لاحظوا من أعرف بالمسيح عليه السلام، من عاش في زمانه أم من جاء بعده بمئات السنين؟ بالطبع من عاش في عهد المسيح عليه السلام. هؤلاء الذين يعلمون المسيح طبعا جيدا، ما كان منهم بعد أن رأوا هذه المعجزة إلا أن سبحوا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المشهد كما المشاهد الأخرى فيها دلالة على على أن المسيح لم يزعم أو لم يدعو ولم يكن يأمر بالناس طبعا من حوله أن يعتقدوا بأنه إله أو ابن إله أو ما شبه ذلك، بل كلهم هو ومن حوله كانوا جميعا يعتقدون بإيش؟ بوحدانية الله. وكان يدعو الناس كما رأيتم في النصوص السابقة اللي هو إيش؟ إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا نص. نص آخر عندما اللي هو إيش؟ المسيح عليه السلام يبين أن ربه أعظم منه. الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أرسله يقبلني، الذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لاحظوا إحنا الفقرة الآن بالخط الأحمر: ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إذا لاحظوا المسيح عليه السلام يعترف بأنه عبد وأن له إيه؟ سيد، وأنه ليس أعظم من سيده. طب هل يعقل إن هذا الكلام يقال على لسان المسيح في نفس الوقت نعتقد أن المسيح هو العبد وهو السيد في نفس الوقت؟ هل يمكن أن نتصور هذا الكلام إنه هو بشر وإنسان وأنه إله في نفس الوقت؟ وطبعا المسيح عليه السلام لا يعقل أن يقول هذا الكلام عن نفسه وعن إيه؟ سيدي. وفي بعد فترة زمنية يأتي من يقول بأن المسيح إله. إذن هو يفرق بينه وبين إيه؟ ربه سبحانه وتعالى بأنه عبد، وليس العبد أعظم من السيد. وأيضا الصورة تتضح أكثر: ولا رسول أعظم من مرسله. أيوة، إذن هو رسول وفي مرسل له، ولا يمكن أن يتساوى الرسول والمرسل. هذا كلام يعني عقلا الكلام هذا مستحيل. أيوة، إذن هو رسول وهناك من أرسله، ومن أرسله مين؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول: الذي يقبل من أرسله يقبلني، زي ما إحنا بنقول في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع، قد أطاع الله. هذا هو المعنى. نعم. هناك طبعا كلام كثير فيما يتعلق بهو طبيعة دعوة المسيح أو دعوة المسيح عليه السلام في الأناجيل إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. هناك نصوص كثيرة جدا، احنا هذا اللي ذكرناه على سبيل التمثيل. أنا متأكد تماما الآن البعض منكم بيسمع هذه النصوص بيقول معقول هذه النصوص موجودة في الأناجيل؟ نعم موجودة في الأناجيل، ويعتقد النصارى بالتثليث ويكابر النصارى ويعتقد بإيش؟ بعقيدة التثليث اللي راح نقف معها. وأيضا لا نجد للنصارى أو لا نجد عند النصارى دليل واحد على عقيدة التثليث. صوروا كيف المكابرة، قديش في نصوص تدعو إلى التوحيد هذه كلها لا اعتبار لها عند مين؟ عند المسيحيين. في نفس الوقت لا نص واحد يدل على ألوهية المسيح ذكر على لسانه، ولا نص واحد نعم ذكر عن المسيح يدعو إلى التثليث إطلاقا. تخلو الأناجيل من هذه النصوص، وعلى الرغم من ذلك يزعم النصارى بأن إيش؟ بأن التثليث هو طبعا إيش العقيدة الأساسية التي جاء بها المسيح عليه السلام. نعم نعم نعم، وهي اللي راح نوضحها اللي هو الآب والابن والروح القدس، راح نشرحها إن شاء الله إيه في حينها. طبعا بالطبع بالنسبة للقرآن الكريم واتفاقه مع اللي هي نصوص الأناجيل في دعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، النصوص كثيرة جدا. طبعا هذه الآية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذه تدل على وحدة الدين أو العقيدة عند مين؟ عند الأنبياء. الآن لو جينا اللي هو ما ذكر على لسان المسيح عليه السلام، فماذا قال؟ إن الله ربي نعم وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. راح يكون لنا وقفة مع هذه الآية على وجه اللي هو الخصوص. يا أهل الكتاب، لأن الخطاب القرآني، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس بإله ولا ابن إله إلى آخره. ثم إيه؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة إيه؟ المقربون. يعني المسيح عليه السلام لا يتوانى ولن يتأخر أن يكون إيه؟ عبدا لله، ليس كما زعمتم أنه إله أو ابن إله. ثم يذكر القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الذين يزعمون أن المسيح هو الله هؤلاء كفار. وماذا كان يدعو المسيح؟ زي ما شفنا في نصوص اللي هي الأناجيل، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم. إذن دعوة المسيح عليه السلام واضحة جدا، دعوة إلى وحدانية الله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم تذكر الآيات حقيقة عيسى عليه السلام. لاحظوا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني مثل الرسل اللي سبقوه، بشر ليسوا بآلهة. طيب، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أيوة، إذن هذه الآية تؤكد على بشرية عيسى عليه السلام. ومن أخص صفات البشر لو إيه؟ الناقصة، ديروا بالكم، لو إيه؟ الأكل والشرب. ولذلك الآية هذه ركزت على هذه الصفة البشرية. يعني يا نصارى يا مسيحيين، يا من تعتقدون أن المسيح إله، ها هو إيه؟ يتصف تماما بصفات البشر التي تتصفون بها. إذن هو إيه؟ لا يعني لا يمكن أن نطلق أو نعتقد أن له أي معنى من معاني الألوهية أو فيه جزء من الألوهية، بل هو بشر خالص، بشر نعم بشكل كامل. ومن أخص هذه الصفات أنه إيه؟ يأكل الطعام هو وأمه مريم. طبعا لاحظوا هنا خص عيسى ومريم. هناك من في تاريخ المسيحيين هناك من الفرق المسيحية التي كانت طبعا موجودة في العصور الماضية، وكانت تعتقد بألوهية اللي هو مريم، وكانوا بسموها في التاريخ لها اسم اللي هو إيه؟ المريمية، نسبة إلى إيش؟ اعتقادهم اللي انفردوا فيه بالقول بألوهية الآب والابن اللي هو إيه؟ عيسى، وأيضا ألوهية مين؟ مريم. هاي الثلاثة اللي بيأمنوا بها هؤلاء الناس. نعم، هناك آيات كثيرة جدا بالطبع أخواتي بالرجوع إليها نقف فعلا على حقيقة دعوة عيسى عليه السلام. التي يعني كان من أبرز اللي هو دعوتي اللي هو الدعوة إلى وحدانية الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت إلى آخر اللي هي الآيات، أعبد الله ربي وربكم إلى آخر الآيات، اللي تماما تتوافق مع مين؟ مع النصوص اللي ذكرت في الأناجيل على لسان عيسى عليه السلام. وأول ما نطق به عيسى عليه السلام في المهد، لاحظوا حتى لا يعني يدخل الشك في أذهان اللي هو الناس بعد أن يكبر ويصبح النبي من البداية، لأنه هو ولد بطريقة معجزة. فماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال إني عبد الله. لاحظوا من اللحظة الأولى نطق بعبوديته لله سبحانه وتعالى، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر الآيات المتعلقة بعيسى عليه السلام، وأكد على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحاديث، منها من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. كويس، إذن النبي بيأكد على عبودية عيسى ورسالته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، في روايات دخل الويش الجنة من أبوابها الثمانية أيها شاء. إذن لاحظوا من أهم في نهاية اللي هو حديثنا، نقول بأن من أهم معالم دعوة المسيح عليه السلام في الأناجيل الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة الآن في الأناجيل بتتفق مع مين؟ مع اللي هو إيه؟ ما ذكر عن المسيح في القرآن الكريم. نعم، إذن رغم اعتقادنا أنه الأناجيل أو العهد الجديد أو الكتاب المقدس محرف، لكن بنقول مرة ثانية لا نقول بأن اللي هو هذا الكتاب في جملته محرف، لا، فيه حق وفيه باطل. رأينا بعض الباطل في المحاضرات الماضية، وعمالنا بنقف عند اللي هو بعض الحق اللي موجود في هذه اللي هي الكتب. المعلم الثاني من معالم دعوة المسيح أنه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة مكملا لشريعة موسى عليه السلام. رغم اللي هو عدم إيمان اليهود بعيسى عليه السلام أو بني إسرائيل، طبعا هم اليهود اليوم، إلا أنه عيسى عليه السلام في نصوص الأناجيل وعلى لسانه ذكر أنه جاء لمين؟ لبني إسرائيل. نشوف بعض النصوص. الآن بعث 12 من تلاميذه، فبيقول لهم إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. يعني بيقول لهم أنتوا بس اختصاصكم في الدعوة لمين؟ إلى اللي هو إيش؟ أبناء بني إسرائيل، هو خراف هنا كده يا. إذن بيقول لهم ما تدعوش، ما تتدخلوش لا في أي مدينة ولا في أمة ولا في أي قرية، فقط اذهبوا وخلي اهتمامكم وأولوياتكم في مين؟ في بيت إسرائيل الضال. طبعا احنا هذا النص يعني رغم ما نأخذه على هذا النص، لكن يفهم منه انه عيسى يعني خاص دعوته في ايش؟ في بني إسرائيل، لأنه هذا الكلام لا نصدقه على عيسى عليه السلام. الإنسان يعني بعيدا عن الأنبياء، الإنسان الصالح في نفسه لا يقتصر أو لا يعني يحتكر هذا الصلاح لمين؟ لنفسه، بل تلقائيا يقوم بدعوة مين؟ الآخرين. هذا الإنسان الصالح، نتكلم على إنسان صالح عادي. فمن غير المعقول أن يكون نبي، كويس، نبي ويحتكر اللي هو الدعوة والرسالة على اللي هو إيه؟ قومه فقط، دون أن يدعو مين؟ الآخرين القريبين منه. صح هو بعث في هذا القوم، لكن لا يعني ذلك أنه إيه؟ أنه لا يدعو الناس المحيطين، الناس القريبين من قومه. نعم، لا، وإنما يدعو اللي هو إيه؟ الآخرين. فهذا النص فيه تضييق وفي تحديد في اللي هو دعوة عيسى عليه السلام. مثلا موسى عليه السلام، موسى بعث في بني إسرائيل، لكن هل اختصرت دعوة موسى في بني إسرائيل؟ طبعا لا، وإلا لما ذهب موسى ودعا فرعون، ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له إيه؟ قول إلى آخره. لما دعا موسى في أوساط اللي هو المصريين، لما آمنت امرأة فرعون، لما آمن اللي هو من آمن من المصريين مع موسى عليه السلام، لقال أنا ما يعني إلي علاقة باللي هو هؤلاء، وإنما دعوتي فقط في مين؟ في أوساط اللي هو بني إسرائيل. نعم، وإلا لكن إحنا بنقرأ في القرآن الكريم أن هؤلاء كانوا من غير بني إسرائيل وآمنوا مع مين؟ مع موسى عليه السلام. نعم. خاص بقومه، لكن يعني هو صحيح انه كل نبي قبل نبينا عليه الصلاه والسلام كان يبعث في قومه خاصه، وهو الذي بعث للناس كافه، لكن لا يعني انه بعث في قومه خاصه انه لا يدعو الناس القريبين من قومه. نعم بالطبع، يعني الان يعني خلينا نقول اللي هو النبي بعث مثلا في اهل غزه مثلا على سبيل المثال، هل يعني انه والله لا يدعو مثلا اهل منطقة خان يونس او القريبين؟ لا يدعوهم، رغم اللي هو تخصصه في اللي هو ايش؟ في هذه اللي هي المنطقة. واحنا ضربنا مثال الانسان الصالح، الانسان الصالح لا يعني يقتصر بالخير على نفسه، وانما ينقل لمين؟ للاخرين. لان الانسان الصالح صالح في نفسه، طاهر في نفسه، مطهر لمين؟ لغيره. والانبياء من باب اولى ان يكون درجة الصلاح، وده طبعا اللي هي اتساع الدعوة اكثر من مين؟ من الانسان اللي هو الصالح. فالانبياء صحيح لاقوامهم، لكن دعوا الناس المحيطين القريبين اللي هو ايش؟ هؤلاء الاقوام. وبالتالي موسى دعا المصريين وامن من امن معه من اللي هو المصريين. تذكر اللي هو قصة الرجل المؤمن، تقتلون رجلا يقول اذ جاء من اقصى المدينة رجل، يا هذا كله وارد عندنا وين؟ في لواء القرآن الكريم. نعم، الآن مرأة كنعانية خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيدا، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا، فلم يجبها بكلمة. ثم تقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين إيش؟ اصرفها لأنها تصيح ورانا حتى ننتهي من صياحها. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. طبعا هذا الكلام يشماله يستحيل أن يكون في حق مين؟ عيسى عليه السلام أو أي نبي من الأنبياء، لأن الأنبياء رحماء بمين؟ بالناس، فيستحيل أن يتعاملوا مع ذلك. لكن إحنا المعنى العام اللي بنأخذه رغم ما أخذنا على هذه النصوص اللي هو خصوصية دعوة مين؟ عيسى عليه السلام في بني إسرائيل. الآن هو بعث في بني إسرائيل، وبعث في بني إسرائيل مكملا للأحكام الموجودة وين؟ في اللي هي التوراة شريعة موسى عليه السلام. إذن هو لم يأتي لينقض هذه الشريعة بالكلية، وإنما جاء ليؤكد على اللي هو ما فيها من شرائع، ثم جاء ببعض الأحكام التي تخفف على اللي هو بني إسرائيل وتنسخ بعض الأحكام أو الشرائع الموجودة وين؟ في التوراة. إذن هو لم يأتي ناسخا بالكلية، وإنما جاء مكمل. نشوف بعض النصوص اللي بيقول فيها عيسى لا تظن أني جئت لأنقض الناموس، اللي هو الوحي اللي بنزل على موسى أو الأنبياء السابقين، ما جئت لأنقض بل لأكمل. إذن جاء عيسى إيش؟ للإكمال. نعم، منها طبعا اللي هو ما يؤكد على ذلك عندما جاء أبرص للمسيح وللوقت طهر برسه، يعني شفي هذا الأبرص من برسه، قال له يسوع انظر ألا تقول لأحد، يعني خلي الأمر بينك وبين ربك، إخلاصك بينك وبين مين؟ بين ربك. بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. يعني الآن لاحظوا عيسى يأمر هذا الرجل أن يقدم شكرا لله على إيه؟ على نعمة اللي هو البراءة من اللي هو البرص، أن يقدم اللي هو القربان بنفس الكيفية اللي أمر بها مين؟ موسى عليه السلام. نعم بالطبع، إحنا يعني هذه النصوص بغض النظر يعني عن صحتها أو عدم صحتها، لكن الآن هو إيه؟ يؤكد لدى هذا الإنسان إيه؟ أن يقدم هذا القربان الذي أو بالكيفية التي أمر بها مين؟ موسى عليه السلام. إذن هذه النصوص وهناك نصوص أخرى كثيرة تبين اللي هي خصوصية دعوة المسيح في بني إسرائيل. أما القرآن الكريم طبعا فيتفق مع هذه الفقرة في اللي هو في خصوصية دعوة عيسى في بني إسرائيل في كثير من الآيات، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. لاحظوا، مصدقا لما بين يديه من التوراة. هو عماله في الأناجيل إيش بيقول؟ ما جئت لأنقض بل لأكمل. إذن هو يصدق ما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل في هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة هدى وموعظة إلى آخر اللي هو إيش الآيات. لاحظوا في هذه الآية السابقة ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أيوة لاحظوا الإكمال كيف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني هو الآن يؤكد على اللي هو الشرائع الموجودة وين في التوراة اللي أنزلت على عيسى عليه السلام، ولكن أيضا جاء ليش لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض الأحكام اللي تشدد فيها اليهود أو بني إسرائيل، فهو إيه جاء ليخفف هذه الأحكام. هناك آيات كثيرة، إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إلى آخرها، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. هذه آية طبعا اللي هو إيه؟ هذا من أهم عالم دعوة اللي هو المسيح عليه السلام، اللي هو إذن الدعوة أو أن المسيح جاء في بني إسرائيل على طبعا بشكل خاص. من أهم معالم دعوة المسيح الحث على الأعمال التعبدية والإخلاص في هذه الأعمال. إخواتي لاحظوا هناك مادة يعني لا تختلف عما هو موجود عندنا عن مين؟ عن المسيح. إذن في مادة متفق عليها، لذلك لاحظوا لما احنا بنقرأ في القرآن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني لو كان الحوار حوار عقلي، لو كان الحوار حوار موضوعي من قبل اللي هو مين النصارى والمسيحيين، يمكن لما اختلفنا كثيرا، خاصة انه المادة المشتركة فيما بيننا مادة ايه كبيرة. الاختلاف عقائدهم اللي هم بيعتقدوا فيها لا اصل لها في وين في كتابهم، بل عقيدتنا اللي دعا اللي احنا بنؤمن بها والتي دعا بها الأنبياء جميعا ومنهم عيسى عليه السلام هي المادة الموجودة وين في الأناجيل. فلو يعني أعمل عقولهم شيء قليل ويعني تعمقوا في هذه النصوص وتمعنوا فيها لما كان أو لما وسعهم إلا أن يؤمنوا بديننا وإسلامنا. نشوف بعض هذه النصوص اللي بتحث على الأعمال التعبدية. بيقول إيش، متى صليت فلا تكن كالمرائين الرياء، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا طبعا يظهروا للناس، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. يا المرائي بأخذ أجره ولا لا؟ قالوا عنه والله أنه بيصلي، يا سلام بخشع وما شاء الله عليه. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كل كلامي بيدور حول معاني الإخلاص وعدم المراءة، فصلوا أنتم هكذا إلى آخره. وأما أنت فمتى صمت، الآن بيتكلم على الصيام وعلى الإخلاص في الصيام، فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما. يا بعض الناس تعب اللي هو الصيام ناتج عن الصيام بيظهر على الجسد، إيش مالك يا فلان تعبان كذا، كان بيقول لي أنا صائم. بعض الناس طبعا اللي بيصوم دي الظهر أمام الناس إنه صائم بيتظاهر بمظاهر اللي هو تعب والإرهاق وكذا حتى يقول للناس أنه صائم. الآن المسيح بيقول لهم إيه، لا اغسل وجهك ودهن شعرك حتى تبين إيه إنك نشيط ولا يعرف عنك أنك صائم. نعم بيعلمهم قمة اللي هو إيه الإخلاص، لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك إيه يعلم السر وأخفى. صدقة، احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات، فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع. يعني ما تقولش هاي 100,000 دينار لبناء هو مسجد علشان الناس يقولوا يا سلام والله تبرع لبناء مسجد أو تبرع لبناء جامع أو ما شابه، لا بينها عن هذا. ايش بيقول؟ كما يفعل المرؤون في المجامع وفي الأمة لكي يمجدوا من الناس. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف أيوة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. وإحنا وين النص النبوي؟ أيوة اللي هو إذا أنفقت نفقة فلا تعلم شمالك ما تنفق يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء. نعم هناك أعمال كثيرة تعبدية، حث اللي هو المسيح الناس على اللي هو إيش التزامها، يعني كثيرة جدا، لكن أنتوا ارجعوا لي اللي هو هذه الأعمال. طبعا بس من الأمور اللي يعني فيها تناقض موجودة بين الأناجيل اللي هو دعوة المسيح إلى المحبة الناس، وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا، ماشي فيش مشكلة فيها. الوصية الثانية أنا لكني أقول لكم أيها السامعون أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. وهذه كثير النصارى إشمالهم أو المسيحيين بتشدقوا فيها، إنه المسيحية دعوة إلى السلام ودعوة إلى المحبة ودعوة إلى يعني العفو والصفح وما شابه ذلك، وبيقولوا هذا الكلام أحبوا اللي هو إيه أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. في نفس الوقت اللي هم بيركزوا على هذا النص يتناقض هذا النص مع مين؟ مع نصوص أخرى على العكس تماما مما ذكر. إيش بيقولوا؟ طبعا إحنا لا نصدق بهذا النص، نصدق أن المسيح يعني جاء يدعو إلى المحبة والتسامح، لكن لا نصدق هذا النص، لذلك لا ينطق به مين؟ اللي هو المسيحيون، ما بيذكروه خالص، وهذا من التناقض اللي موجود وين؟ في الأناجيل. جئت لألقي نارا، يا لطيف، هذا مين اللي بيقول؟ المسيح حسب زعمهم طبعا. جئت لألقي نارا على الأرض فماذا أريد لو طرمت ولي صبغة أصبغة وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، ينقسم الأب على الابن والابن على الأب والأم على البنت والبنت على الأم والحماة على كنتها والكنة على حماتها. إيش معناته؟ فوضى، حرب، في وين؟ في داخل الأسرة. فكيف بده يكون المجتمع؟ فوضى خلاقة زي ما قالوا. لا ما هي حرب يعني، مش يا ريت بس على القادة اللي هو التفكك، لا حرب شنيعة بدها إيش يقيمها. هل يمكن أن نوفق ما بين هذا النص وقبل شوية بيقول إيه أحبوا بعضكم باركوا لاعنيكم؟ هل يمكن؟ هذا من التناقض طبعا في واقع الحياة. الأنظمة المسيحية الصهيونية اللي موجودة هي تعيش هذا المفهوم، تعيش هذا المفهوم اللي هي الحروب اللي بتفتعلها هنا وهناك والتسلط على الناس وحياة اللي هو الشرذمة اللي بتعيشها لمين؟ لمجتمعات أخرى غير مسيحية. نعم إذن هذا اللي هو إيش يعني من المواضيع اللي بيتناقض فيها إلى نجيل. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله. كيف صانع السلام هو يأمر؟ نعم إذن لاحظوا هذه اللي هي بعض النصوص مما يذكر في هذا بخصوص اللي هو المسيح وأمه مريم. فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموا، بدهم يكلموا. فأجاب وقال للقائل له من هي أمي ومن إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها هي أمي وإخوتي. في موضع آخر طبعا هذا الكلام احنا بنذكره لبيان اللي هو ايه يعني التعامل الغير لائق من قبل مين؟ المسيح على زعم هذه النصوص مع مين؟ مع أمه، أمه اللي تحملت واتهمت من أجله. هل يعقل أن يقول المسيح هذا الكلام عن أمه مريم؟ طبعا نشوف الآن في موضع آخر بخاطب أمه بقولها قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة. بصح هذا الكلام؟ أيوة في القرآن الكريم إيش عيسى قال؟ أيوة لما ذكر ودعا إلى وحدانية الله ذكر أمه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شوفوا لوين؟ كيف اللي هو الصورة المشرقة وين؟ في القرآن الكريم في تعامل عيسى مع مين؟ مع أمي وبرا بوالدتي ولم يجعلني نعم. وكأنه الآيات في القرآن الكريم ترد على مين؟ أيوة، على هذه النصوص المزعومة المكذوبة على المسيح بخصوص لو التعامل مع مين؟ مع أمه. هناك طبعا دعوة للتسامح والزهد، معالمها واضحة وكثيرة في كثير من نصوص الأناجيل، كثير من نصوص الأناجيل يدعو فيها المسيح إلى الزهد وإلى التقلل من هذه الحياة الدنيا. مثلا: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون، الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس، من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر فلماذا تهتمون بالبواقي؟ فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم. يعني ببين أنه يجب أن يكون لديكم تميز، يجب أن يكون لديكم اهتمام بمين؟ بعالم الآخرة، مش بعالم مين؟ لي الدنيا. وإنما الإنسان يعني يتقلل من اللي هو الدنيا. طبعا الدعوة إلى العمل الصالح والخلق الطيب. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا تأكيد على المعاني اللي وردت. وطبعا بالنسبة لأمه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إلى آخره، والسلام علي يوم ولدت. يعني دعوة المسيح هي دعوة لمين؟ للسلام وما شبه ذلك. الآن من أهم، إذا لاحظوا يعني لو جينا نتذكر بعضنا في معالم دعوة المسيح: دعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، أن المسيح جاء في بني إسرائيل، أن المسيح دعا إلى الأعمال الصالحة التعبدية المختلفة من صلاة وصيام وزهد في هذه الحياة. ومن أهم معالم دعوة المسيح أيوة تبشير بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يمكن واحدة تسأل: معقول هذا الكلام موجود اليوم في الأناجيل؟ نعم، هذا الكلام إلى يومنا هذا رغم تحريف الأناجيل إلا أنه موجود في الأناجيل، موجود كما هو موجود في التوراة. طبعا هذا الموضوع لأهميته راح نفرد له محاضرات خاصة نتحدث فيها عن البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. نعم، هم حرفوا وفسروها بتفاسير يعني مختلفة، لكن احنا راح نبين وجه الحق الموجود وين في هذه النصوص ان شاء الله تعالى. هذه اهم معالم دعوة المسيح، ما بين الانجيل وما بين القرآن الكريم. انتقل الان وبسرعة الى مصادر الفكر المسيحي. عرفنا في اليهودية مصادر الفكر اليهودي، الان مصادر الفكر المسيحي. بالطبع بالنسبة لمصادر اللي هو الفكر المسيحي، يعني الهم اللي هو مصدرين اللي هو العهد القديم والعهد الجديد. راح نشوف اللي هي العهد القديم والعهد الجديد بإذن الله تعالى. نعم، إذن مصادر الفكر المسيحي: العهد القديم والعهد الجديد. إيش بنسميهم مجموع العهد القديم والعهد الجديد؟ أيوة، الله يفتح عليكم، الكتاب المقدس الموجود عندهم اللي هو الكتاب المقدس، اللي هو بالطبع هذا هو اللي هو الكتاب المقدس. هذا العهد اللي هو إيش؟ القديم والعهد الجديد، اللي هو يعتبر مصدر فكر المسيحيين. وإحنا إذا ذاكرين يعني لما قسمنا الكتاب، هاي اللي هو إيش؟ أيوة، هاي في مجمله كتاب مقدس. هاي لما نقسم هذا اللي هو إيش؟ العهد القديم، وهذا اللي هو إيه؟ العهد الجديد. هذا العهد القديم الكمية الكبيرة، وهذا العهد الجديد بمجموعهم بشكل الكتاب المقدس. إذا لما بيجي عيسى عليه السلام نقرأ مصدقة لما بين يدي من التوراة. طبعا احنا لا نؤمن انه هي التوراة، لا، وانما مفهوم اللي هي التوراة الصحيحة الحقيقية اللي انزلت على موسى عليه السلام، مصدقا لما بين يدي من التوراة. اذا هذا اللي هو الكتاب المقدس. اذا الكتاب المقدس يشتمل على العهد القديم زائد العهد الجديد. طبعا هذا اللي هو ايش اللي بيؤمن به، اللي هو النصارى او المسيحيون بيؤمنوا بايش، باللي هو العهد او بالكتاب المقدس. بالطبع بالنسبه للكتاب المقدس او العهد القديم احنا ما راح نتحدث عنه، سيكون حديثنا عن مين؟ عن العهد اللي هو ايه الجديد، راح يكون الحديث عن العهد الجديد مكوناته وما شابه ذلك. نشوف مكونات العهد الجديد. بالطبع بالنسبة للعهد الجديد، العهد بمعنى الميثاق، وأيضا بالنسبة للعهد الجديد يتكون من اللي هو 27 سفر وينقسم إلى قسمين. إذن العهد يعني لما نقول مصادر الفكر المسيحي عندنا اللي هو العهد القديم، هذا المصدر الأول. المصدر الثاني اثنين هو العهد الجديد. العهد الجديد بنقسم إلى قسمين، ألف اللي هو الأسفار التاريخية، وباء اللي هي الأسفار التعليمية. الأسفار التاريخية والأسفار التعليمية. بالطبع بالنسبة للأسفار التاريخية طبعا بتشتمل على اللي هي الأناجيل الأربعة، وتشتمل على اللي هي رسالة أعمال الرسل. راح نتعرف على الأناجيل واحد واحد. إذن الأسفار المصادر الفكر، عهد قديم عهد جديد. العهد القديم سبق إحنا وتعرفنا عليه وعلى مكوناته كويس. الآن العهد الجديد الأسفار التاريخية اللي هي الأناجيل ورسالة أعمال الرسل، وطبعا في المقابل الأسفار التعليمية. نشوف اللي هي الأسفار التاريخية. من اسمها أسفار تاريخية، تتحدث عن مين؟ عن جوانب تاريخية. نعم تتحدث عن جوانب تاريخية. من أهم هذه الأسفار هي الأناجيل الأربعة. كلمة إنجيل بمعنى اللي هو البشارة، حلوان التي تقدم على البشارة، وكلمة إنجيل هو جاية من البشرة، وكأن في ذلك إشارة إلى حقيقة الدعوة اللي ركز عليها عيسى عليه السلام، هي الدعوة أو البشارة بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآن أول هذه الأناجيل اللي هو إنجيل متى. نعم إذن إنجيل متى، طبعا يزعم النصارى بأنه أحد الحواريين الاثناش اللي هو متى هذا، وطبعا يرجع تأليف كتابه إلى سنة كام؟ 60 اللي هي بعد عيسى عليه السلام، ويشتمل هذا الإنجيل على 28 إصحاح. يعني احنا ما بدنا نتكلم كثير لكن باختصار شديد على 28 اللي هو ايه اصحاح. اللي بدي اقوله في طبعات قديمه، الان هذه الطبعات حديثه نوعا ما الكتاب المقدس، الطبعات القديمه كانوا بيكتبوا في الاناجيل الانجيل المنسوب الى متى. لاحظوا كلمة المنسوب إيش بتوحي لنا؟ صيغة تضعيف. لما أقول منسوب غير لما أقول إنجيل متى. وبالتالي كان عندهم هم شك زمان في الفترات الزمنية السابقة، في شك في نسبة الإنجيل لمين؟ لمتى. فكانوا بيكتبوا الإنجيل المنسوب إلى متى، لكن بعد فترة لما صار هذا الكلام يؤخذ عليهم راحوا ما إيه شاطبين اللي هي هذا في الطبعات اللاحقة، وكتبوا إيه؟ إنجيل متى، إنجيل لوقا، وهكذا. كل الأناجيل كانوا بيكتبوا الإنجيل المنسوب إلى لوقا، الإنجيل المنسوب إلى مرقس، الإنجيل المنسوب إلى يوحنا. لكن لما صار في ما أخذ عليهم في هذا الجانب كتبوا إيه؟ إنجيل متى، إنجيل يوحنا، إنجيل كذا وكذا إلى آخره. نعم، إذن هذا إنجيل مين؟ إنجيل اللي هو متى. عندنا الإنجيل أو عندهم الإنجيل الثاني اللي هو إنجيل مرقس. نشوف إنجيل مرقس. ويتكون أو يشتمل على 16 إصحاح. لاحظوا من 63 إلى 65. لاحظوا الفترات الزمنية عشان نشوف الآن بعد شوية بعد ما نستعرض. عندهم اللي هو الإنجيل الثالث إنجيل لوقا اللي هو 24 إصحاح، وأيضا كتب في فترة ما بين 63 إلى 65. إنجيل اللي هو يوحنا 21 إصحاح، وكتب بإيش؟ سنة 90 اللي هو إيش؟ ميلادية، أو في هذه الفترة. إذا لاحظوا فترة كتابة الأناجيل من 60 إلى 90. إذا بعد مين؟ بعد عيسى. يعني أقصد أنه أخواتي لاحظوا سلسلة السند بالنسبة لعيسى إشمالها منقطعة، منقطعة يعني من 60 إلى 90. عفوا، تكتب الأناجيل من 60 إلى 90 في هذه الفترة. طب والفترات اللي فاتت في انقطاع في اللي هو إيه؟ السند بالنسبة لعيسى. إذن سند اللي هي الأناجيل لعيسى إشماله منقطع. إذن هذا يشكك في صحة نسبة الأناجيل لمين؟ لعيسى. طيب هذا الكلام يمكن البعض يقول أنتم بتزودوها، أو يعني اللي بتتكلموا كلام على اللي هو الأناجيل مش دقيق. هذا الكلام اللي بيأكد على أنه الأناجيل ليست أناجيل عيسى، وإنما كتبها هؤلاء الناس اللي هم النصارى نفسهم مؤرخينهم يشكوا أن يكون لوقا يعني هو لوقا الحواري ابتبع عيسى، أو اللي هو مرقس أو متى أو ما شابه ذلك. احنا خلينا نقرأ فقرة من اللي هي إيش؟ هذه الأناجيل، ونشوف ماذا يقول صاحب هذه الفقرة. نشوف في إنجيل لوقا، وهذه من اللي هي الأمور اللي بتقسم ظهر من يزعم أن الأناجيل من عند الله وإنها وحي وما حدث فيها تغيير وما حدث فيها إيش؟ تبديل. نشوف اللي هو إنجيل لوقا ماذا يقول. أنا الفقرة موجودة على اللوح، لكن بدي أخلي بعض اللي هي إيش؟ الأخوات مع طالباتنا تقرأ ماذا يقول لوقا في أول فقرة في اللي هو إيه؟ إنجيله. نعم، واحدة تقرأ في خذ عطوا زميلتكم. اقرأ الفقرة الأولى في إنجيل لوقا، وتابعوا أنتم مع هذه، قد يكون اختلاف في بعض الكلمات، طبيعة الطبعات. نشوف ماذا يقول لوقا عن إنجيله الذي يزعم فيه النصارى أنه إيش؟ أنه واحد من مجموع اللي هو أناجيل يزعمون بأنها موحى من عند الله تعالى، عما هو عما إيش يعترف بخلاف ذلك. اقرأي. كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز، إليك أيها العزيز ثوفيلوس، لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. كان في أيام هيرودوس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا وامرأته من بنات. بس يكفي الآن. لاحظوا إيش الفقرة بتقول. يعني أنا كتب كثيرون في تاريخ الأحداث التي جرت لدينا اللي هو إيش؟ المسيحيين، حسب ما نقل من هؤلاء الذين كانوا شهودا لهذه الحوادث. ولما كنت، إذن هو الآن يعترف أن هناك كثيرون كتبوا عن مين؟ عن حياة المسيح، كويس؟ طبعا كتبوا عمن شهد هذه الأمور. ولما كنت قد قمت ببحث هذه الأحداث بحثا دقيقا وتتبعتها من نشأتها الأولى، لاحظوا إذن هو بحث في الأحداث السابقة وتتبعها، فإيش بيقول؟ لذلك رأيت من الخير أن أدونها لسعادتك أيها العظيم ثيوفيل أو ثوفيلوس كما قرأتها إيش زميلتكم. إذن هذه الفقرة تدل على إيش؟ أن لوقا هو الذي كتب هذا الإنجيل، أراد أن يخبر صديقه أو هذا العظيم في زمانه عن سيرة اللي هو إيه؟ المسيح من خلال يعني بحثه الدقيق في الروايات الكثيرة التي قيلت عن مين؟ عن المسيح. هو لم يقل لأني عشت مع المسيح، لأني من عاصر هذه إيش؟ الحوادث، لا، بيقول إيه؟ تتبعتها من نشأتها الأولى، يعني هو بيقول إيه؟ قمت ببحث هذه الأحداث بحثا دقيقا وتتبعتها من نشأتها الأولى. إذن هو قام بعملية بحث وكتابة وتمحيص، وكان يعني أراد أن يخبر عن رواية صحيحة من مجموع روايات كثيرة فيها ما فيها من اللي هو إيه؟ الكذب. فبيقول له إيه؟ فرأيت أن أكتب لك أيها العظيم ثيوفل هذه اللي هي في صورة مسلسلة حتى تقف على الرأي اليقيني في التعاليم التي تلقيتها. هذه الفقرة بحد ذاتها تؤكد أن الأناجيل ليست من عند الله، وإنما كتبها هؤلاء بطرق مختلفة. وهي لوقا إيه؟ يعترف ويشهد شهادة صريحة بهذا اللي هو إيه؟ الخصوص. نعم، إذن هذا اللي هو بالنسبة للجزء الأول من اللي هي إيش؟ من المصادر الفكر المسيحي في الأسفار التاريخية اللي هي الأناجيل. طبعا هناك حديث عن الأناجيل من حيث يعني صحتها وتحريفها، نذكر نماذج سريعة لأنه دراسة العقائد في داخل هذه الأناجيل خير تطبيق عملي لموضوع اللي هو الصحة والتحريف الموجودة وين في الأناجيل. لكن أنا اليوم يعني أكتفي بهذا القدر، والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل لها مصادر الفكر، ونقف مع العقيدة الأولى من عقائد النصارى ألا وهي الاعتقاد بربوبية وألوهية المسيح إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.